وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل ما زلنا في باب نائب الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله كما سماه المؤلف رحمه الله تعالى. قال: والنائب عن الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو: وإذا قرئ القرآن ضرب مثل، وقضي الأمر، قتل الخراصون، يعرف المجرمون. فهذا القسم من أقسام نائب الفاعل، وهو الظاهر. وإذا قرئ القرآن، حيث الإعراب، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، قرئ فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، القرآن نائب فاعل مرفوع على علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. الشاهد أنه أن نائب الفاعل هنا ظاهر، قرآن. ضرب مثل، ضرب فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، مثل نائب فاعل مرفوع على علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. الشاهد أنه أن نائب الفاعل هنا ظاهر، مثل. وقضي الأمر، عندما قضي فعل ماضي مغير الصيغة، والأمر نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. الشاهد أن نائب الفاعل هنا ماذا؟ ظاهر. قتل الخراصون، عندما قتل فعل ماضي مغير الصيغة، الخراصون فاعل مرفوع علامة رفعه فاعل، نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الشاهد أن نائب الفاعل هنا ماذا؟ ظاهر. قال: يعرف المجرمون. هات يا محمد. يعرف فعل مضارع مغير الصيغة، والمجرمون نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الشاهد أن نائب الفاعل هنا ظاهر. قال: والمضمر، ضربت وضربنا وضربت، إلى آخر ما تقدم، لكن يبنى الفعل للمفعول إلى آخر ما تقدم في فصل إيش؟ في فصل المضمر، أو في فصل ما تقدم أيضا في الفاعل، لكنك ماذا؟ إيش تفعل؟ تغير الفعل. قال: لكن يبنى الفعل للمفعول، فتضم إيش؟ أوله وتكسر ما قبل آخره إن كان، تضم أوله في الماضي والمضارع وتكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا، وتفتحه إذا كان مضارعا. طيب، من يأتي لنا بالضمائر؟ هذه هو أتى لنا بثلاثة: ضربت وضربنا وضربت. ها، كمل. من يكمل؟ هات يا منيف. خلاص، كمل. ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضرب لا وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا، ايوه، وضربوا وضربنا. كل نائب الفاعل ظاهر. طيب كل نائب الفاعل كله في هذه الأمثلة ماذا؟ مضمر. طيب، مضمر لكنه بارز. ها، أحسنت. ضرب وإيش؟ وضربت. مستتر تقديره هو، تقديره هي، نائب فاعل في ضرب ضمير مستتر تقديره هو، هذا نائب فاعل. وضربت نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره ماذا؟ هي. أحسنت. وأما الباقي فهي ضمائر متصلة إيش؟ بارزة. طيب، هذا الضمير المتصل ممكن يكون مجرور ويكون في محل نائب فاعل، الضمير المتصل هو ذكر الضمير المتصل الذي هو في محل رفع نائب فاعل. هل هناك ضمير متصل مجرور في محل رفع نائب فاعل؟ الجواب لا ولا نعم؟ الجواب لا. الجواب نعم. الجواب ايش؟ احسنت. الجواب سياتي الجار المجرور انه ماذا؟ انه قد يقع ايش في رفع في محل رفع نائب فاعل. طيب مثل ايش الضمائر؟ مر ايش؟ مر بك، مر بي، سيرة كما مر معنا. سيرة هو ايش الاصل؟ سارة، لكن المعتل العين ايش نفعل به؟ نكسر فائه، نكسر اوله ايش ويصبح الوسط ياء، ونقلب الالف ياء. سيرة، سيرة ايش؟ سيرة بي. فبي هنا ايش؟ جار ومجرور في محل رفع ايش؟ نائب فاعل. طيب هو ذكر المضمر المتصل، طيب المضمر المنفصل هل يكون نائب فاعل عند من؟ المضمر المنفصل هو ذكر الضمير المتصل، ضربت وضربنا وضربت، قال يكون الضمير يعني القسم الثاني من أقسام نائب الفاعل المضمر، وذكر المتصل. طيب ما ذكر المنفصل؟ هل المنفصل يكون نائب فاعل ولا ما يكون؟ صرح. هل المنفصل يكون نائب فاعل لما يكون؟ نعم. هات المثال. أحسنت. ما ضرب إلا أنا، فالمنفصل كذلك يكون ماذا؟ يكون نائب فاعل. ما ضرب إلا أنا، ما ضرب إلا نحن، ما ضرب إلا أنتما، ما ضرب إلا أنتم، ما ضرب إلا أنتن، إلى آخره. ها بعد إلا هو فاعل، عفوا نائب فاعل، كما أننا نقول في الفاعل ما قام إلا، ما قام إلا أنا، ما قام إلا أنت، ما قام إلا نحن. فالضمير المنفصل يكون بعد إلا إما فاعلا وإما نائب، وإما نائب فاعل. طيب إذن انتهينا من هذا الآن، من أقسام نائب الفاعل أنه على قسمين، ظاهر وإيش ومضمر، والمضمر قد يكون مرفوعا متصلا مرفوعا، وقد يكون متصلا إيش مجرورا، قد يكون متصلا مرفوعا يعني في محل رفع، وقد يكون متصلا في محل جر وهو نائب فاعل. طيب وقد يكون هذا المضمر متصلا، وقد يكون ماذا؟ منفصلا. أيضا ضمائر المنفصلة تكون نائب فاعل، ما قام إلا أنا، ما قام إلا نحن، إلى آخره. طيب قال رحمه الله، قال لكن يبنى الفعل للمفعول، تغير الصيغة كما تقدم. قال وينوب عن الفاعل واحد من أربعة، الأول المفعول به كما تقدم، الثاني الظرف نحو جلس أمامك وصيم رمضان، الثالث الجار المجرور نحو ولما سقط في أيديهم، الرابع المصدر نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. إذن عندنا السؤال، من الذي ينوب عن الفاعل؟ من الذي ينوب عن الفاعل؟ الجواب ينوب عن الفاعل المفعول به إذا، هكذا الآن، المفعول به إذا كان موجودا. من الذي ينوب عن الفاعل؟ المفعول به إذا كان موجودا. إذا لم يكن موجودا هناك أشياء أخرى تنوب ماذا؟ تنوب عن الفاعل وهي ليست مفعولا به، مثل إيش؟ مثل الظرف والجار المجرور والمصدر. إذن السؤال الآن تطرح حتى يسهل علينا هذا السؤال، من الذي ينوب عن الفاعل؟ ينوب عن الفاعل المفعول به، هذا إذا كان موجودا. إذا لم يكن موجودا المفعول به، فهل هناك أشياء تنوب عن الفاعل تكون في محل رفع نائب فاعل؟ الجواب نعم. ما هي؟ الظرف والجار المجرور والمصدر. طيب قال رحمه الله وينوب عن الفاعل واحد من أربعة، الأول المفعول به كما تقدم، الثاني الظرف مفعول به كما تقدم، وإذا قرئ القرآن وضرب مثل وقضي الأمر، إلى آخره، لأن هذه كلها إيش؟ كلها في الأصل إيش؟ مفعولا به، قرأ القارئ القرآن، قرأ الملك القرآن، ضرب الله مثلا، قضى الله الأمر، قاتل الله الخراصين. طيب، يعرف الناس المجرمين مثلا، فهذه هي في الأصل إيش؟ في الأصل هي مفعول به، ثم حذف الفاعل لغرض من الأغراض، وأقيم المفعول به ماذا؟ مقامه. طيب، هذا إذا وجد. طب ما وجد؟ قال الظرف الثاني، الظرف نحو جلس أمامك وصيم رمضان، فتقول جلس إيش؟ فعل ماضي مغير الصيغة. أمامك تقول ظرف مكان، ظرف مكان، وهو إيش؟ وهو نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، وهو مضاف الكاف في محل جر بالإضافة. صيم رمضان، صيم فعل ماضي إيش؟ مغير الصيغة، كمر معنا، هو معتل إيش؟ العين، معتل الوسط، فقلبت ألفه فكسر أوله، وقلبت ياؤه وقلبت ألفه ياء فصار صيم بعد أن كان صام، صيم رمضان. طيب، صيم فعل ماضي إيش؟ مغير الصيغة مبني على الفتح. رمضان، صيم رمضان، صيم رمضان، رمضان إيش؟ نائب فاعل، ظرف زمانه، نائب فاعل، ظرف زمان، نائب فاعل مرفوع علامة رفعه إيش؟ الضمة الظاهرة على آخره. طيب، يعني الآن بهذا التمثيل من المؤلف رحمه الله تعالى، جاء لنا بظرف زمان، وجاء لنا بظرف إيش؟ بظرف مكان. جلس أمامك ظرف مكان، صيم رمضان ظرف زمان. إذن الظرف سواء كان زمانيا أو كان إيش؟ مكانيا، فإنه ماذا؟ يكون في، يكون نائب فاعل. هم اشترطوا شروط، يعني أن يكون متصرفا، الظرف أن سواء كان زمانيا أو مكانيا يكون متصرف. إيش يعني متصرف؟ يعني يقع ظرفا ويقع إيش؟ غير ظرف. فالآن شوف رمضان، رمضان مثلا تقول صام الناس رمضان، أو مثلا نعم صام الناس رمضان. الآن رمضان إيش؟ مفعولا به، جاء رمضان فاعل، يعني يتصرف. فهم يشترطون أنه يكون متصرف، يعني يكون فاعل، يكون ظرفا ويكون غير، ويكون غير ظرف. فهذا يعني ماذا؟ يعني يشترطون في الظرف أن يكون متصرفا. أما إذا كان ملازم للظرفية مثل إذا، هذا ما يصلح أن يكون نائب فاعل. إذا كان ملازم للظرفية مثل يعني مثل عند، هذا ملازم للظرفية، ملازم للنصب على الظرفية، دائما هو منصوب. نعم، ملازم للظرفية إذا يعني في ملازم على النصب، أو ملازم للنصب، ملازم للنصب على الظرفية، فما يمكن أن تجعله ماذا؟ أن تجعله نائب فاعل. ها، جلس، ما يصلح أن تقول جلس إيش؟ عندك، هذا ما يصلح، لأنه دائما هو ماذا؟ عندك. طيب، أيضا هنا أيضا هذه يقولون ماذا؟ أيضا ملازمة للظرفية. نعم، فهذه الملازمة للظرفية ما تصلح أن تكون إيش؟ نائب فاعل. إذن ما هو الظرف الذي يصلح أن يكون نائب فاعل؟ الذي إيش؟ يتصرف، يأتي ظرف ويأتي غير، ويأتي غير ظرف. طيب، أيضا يشترطون شرط ثاني، وهو أن يكون مختصا. إيش معنى مختص؟ أن يكون يدل على إيش؟ يدل على معين. لو تذكرون في الأجر الرومية أن يكون مختصا، نعم، فيعني في الظرف الزماني أو المكاني أن يكون مختصا. الاختصاص ما هو؟ أن يكون دالا على معين، أن يكون دالا على معين. وقد يحصل الاختصاص بإيش؟ يحصل الاختصاص بالوصف، فيخص بالوصف، ويخص بالإضافة، ويخص بالإضافة. فالآن جلس أمامك، ها، جلس أمامك، خص بإيش؟ بالإضافة، خص بالإضافة. صيم رمضان، رمضان ايش؟ رمضان مضاف. ها خص بايش؟ بالوصف. لا خص علمية، علم، فهو مخصوص، شهر مخصوص. إذن هذا الخصوص والاختصاص، هذه مباحث تنفعك في النحو وتنفعك في أصول الفقه، تنفعك في النحو وتنفعك في أصول الفقه. أن الاختصاص يحصل بإيش؟ يحصل بالعلمية. الاختصاص يحصل بإيش؟ يحصل بالإضافة. الاختصاص يحصل بإيش؟ يحصل بالوصف. فهذه يعني ماذا؟ شروط يشترطها النحاة حتى يعني ماذا يصلح أن يكون هذا الظرف نائب فاعل. لو قلت الآن صيم يوم يصلح؟ صيم يوم يصلح؟ يصلح أن يكون يوم نائب فاعل؟ ما يصلح. لماذا؟ لأن يوم هذا إيش؟ غير مختص، غير مختص. الآن خصصه عشان يصلح نائب فاعل. صيم يوم مثلا، صيم يوم من رمضان، أو صيم يوم الخميس، صيم يوم الخميس الآن أضفته، فحصل إيش؟ حصل الاختصاص. طيب صيم زمن يصلح؟ صيم زمن أو صيم حين يصلح أن تكون نائب فاعل؟ ما يصلح أن تكون نائب فاعل. لماذا؟ لأنها غير مختصة، إيش زمن وإيش حين. لكن لو قلت صيم زمن طويل يصلح أن يكون نائب فاعل؟ يصلح، لأنك الآن خصصته بإيش؟ بالوصف. صيم زمن طويل. طيب فإذا الاختصاص يحصل بإيش؟ يحصل بالعلمية، يحصل أيضا بالوصف، يحصل بالإضافة. طيب فهذه يعني يشترطونها في الظرف. إذن ليس كل ظرف يصلح أن يكون إيش؟ نائب فاعل، إنما الظرف إذا كان مختصا وإذا كان متصرفا يكون ظرفا ويكون غير ظرف، فهذا الذي يصلح أن يكون إيش؟ أن يكون نائب فاعل، أن يكون نائب فاعل. طيب قال رحمه الله تعالى الثالث الجار المجرور نحو ولما سقط في أيديهم. إذن الجار المجرور ما اشترط شروطا في الجار المجرور في نيابته عن الفاعل. فالجار المجرور ماذا؟ قد يكون في محل رفع ايش؟ نائب فاعل، وتعرب بهذا الإعراب، يكون في محل رفع نائب فاعل الجار المجرور. هذا على القول، يعني على قول جماعة من أهل النحو. طيب أن الجار المجرور كلاهما الجار المجرور في محل رفع نائب فاعل، ولا بعضهم يقول المجرور فقط هو الذي في محل رفع نائب فاعل. الأمر سهل، نحن نمشي على ما مشى عليه المؤلف، وهو أن الجار المجرور كلاهما في محل رفع نائب فاعل. قال ولما سقط في أيديهم، إيش الإعراب؟ الواو بحسب ما قبلها، ولما ممكن تكون بمعنى حين، ظرف زمان بمعنى حين، هذا قول بعض النحاة، وممكن أن تكون رابطة، رابطة لشيء بوجود شيء آخر رابطة، وإما أن تكون بمعنى ظرف زمان بمعنى إيش؟ حين، أي وحين سقط في أيديهم. طيب يلا، سقط في أيديهم عند من؟ هات يا محمد، محمد نصر. فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح في حرف جر. أيديهم اسم مجرور بحرف الجر فيه، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. طيب وهو مضاف ميم الجمع، رفع في محل رفع نائب فاعل. ايش معنى سقط؟ سقط في ايديهم، ايش معنى سقط في ايديهم؟ ها يعني ندموا على عبادة العجل. العرب يعني ماذا؟ كل من ندم، يقولون كل من ندم فقد سقط في يده، كل من ندم فقد سقط في يده. إيش معنى سقط في أيديهم؟ أي ندموا على عبادة العجل. طيب قال رحمه الله تعالى, حقيقة ما وجدت أيضا مثال لجار المجرور, لكن ممكن مثلا اعتكف في المسجد. اعتكف في المسجد, ايش النائب الفاعل؟ في المسجد. الجار المجرور في محل رفع ايش؟ نائب فاعل. طيب ضرب في داره, ها؟ او لا نقول مثلا ضرب في داره, ها؟ طيب ضرب في داره, لكن قد يكون النائب فاعل ايش؟ ضمير مستتر تقديره هو. قد يكون النائب فاعل ضمير مستتر تقديره هو. لكن لو جينا مثال اخر مثلا سكن او يعني فعل يكون فيه الجار المجرور في محل رفع نائب فاعل, مثل اعتكف او جلس. طيب فممكن ان يكون الجار المجرور في محل رفع نائب فاعل, لكن اعتكف في المسجد هذا واضح. وكره ونهى أن يتنفس, نهى أن يتنفس في الإناء. حسنت, هذا مثال يتنفس في الإناء. فالجار المجرور في محل رفع نائب فاعل, وهنا الفعل ماذا, مضارع ولا ماضي؟ مضارع. يتنفس ضم أوله وفتح ما قبل آخر. أحسنت, يتنفس في الإناء. قال الرابع المصدر, نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة, المصدر يكون نائب فاعل, والمقصود بالمصدر هنا المفعول إيش؟ المفعول المطلق. ضرب ضربة واحدة, فضربة إيش؟ ضرب فعل ماضي مغير صيغة, وضربة نائب فاعل مرفوع علامة ترفيع الضمة الظاهرة على آخره, واحدة صفة. طيب الآن الآية, فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة, ها عند من؟ من يشارك؟ ها هات محمد فرحان. إذا الظرف لما يستقبل من الزمان فبحسب ما قبلها, وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان نفخ فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح, في الصور جار ومجرور نفخة نقول لا هنا نقول إيش؟ نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره, واحدة صفة لنفخة, والصفة تتبع الموصوف, مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب إيش أصل الكلام؟ فإذا نفخ إسرافيل مثلا, فإذا نفخ إسرافيل في الصور إيش؟ نفخة, نفخة نفخة نفخة إيش الآن عرابها؟ أصدر مفعول مطلق, مفعول مطلق إيش؟ مؤكد لعامله, نفخ نفخة. ضرب الرجل ضربة, هذا مفعول مطلق. فلما تحذف الفاعل وما في وجود لمفعول به إيش تفعل؟ تقيم المصدر إيش؟ تقيم المصدر مقام نائب الفاعل, تقيمه مقام نائب الفاعل, تجعله نائب فاعل, تجعله نائب الفاعل. طيب نفس الذي اشترطوه في الظرف اشترطوه في المصدر, ايش اشترطنا في الظرف؟ ان يكون ايش؟ مختصا, وان يكون متصرفا. فهكذا المصدر, فهكذا المصدر ان يكون مختصا بايش؟ مختص بالوصف, او نفخة واحدة بالإضافة. مثلا ضرب ضرب الأمير, ضرب ضرب الأمير, فهذا ضرب الأمير الآن هو مفعول مطلق لكنه ماذا؟ مضاف. فهنا يصح, يصح أن يقوم أن يكون نائب فاعل بالوصف. وإيش كذلك قالوا أيضا ممكن أن يكون بالتحديد فيما يتعلق بالمصدر المفعول المطلق, ممكن أن يحصل الاختصاص بالتحديد, ضرب ضربتان, ضرب ايش؟ ضربتان، فضربتان ايش اعرابها؟ ضربا ضربتان نائب فاعل مرفوع علامه رفعه الالف نيابه عن ايش؟ عن الضمه لانه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب هنا لا هو موصوف ولا هو ايش مضاف، لكنه ايش؟ لكنه محدد بايش؟ بعدد معين وهو ايش؟ ثنتين بضربتين. فهذا التحديد نعم مما يجعله ايش؟ مما يجعله مختصا، مما يجعله مختصا. فهذا الشرط. والشرط الثاني ان يكون ايش؟ الذي قلنا في الظرف، ان يكون ايش؟ متصرفا، ان يكون متصرفا. يعني ايش؟ يكون ايش؟ يكون مصدر ويكون غير، ويكون غير مصدر، ويكون غير مصدر، يعني ياتي منه الفاعل، ياتي منه المفعول به. اما اذا كان ملازم على المصدريه، ملازم للمصدريه، مثل سبحان الله، سبحان الله هذه ايش؟ هذه ملازمه للمصدريه، وسبحوا سبحانه، وسبحوا سبحانه، هذه دائما وهي منصوبه سبحان الله، ما يمكن ان تاتي ايش؟ ما يمكن ان تاتي مرفوعه، ما تقول يسبحوا ايش؟ سبحانه، ما يصلح. لماذا؟ ان هذه ملازمه ليش؟ ملازمه للمصدريه، دائما هي مصدريه منصوبه. كما في اذا، اذا هذه ملازمه للظرفيه، ما يمكن ان تخرج عن الظرفيه، ما يمكن ان تخرج على الظرفيه، فلا يمكن ان تصلح ان تكون نائب فاعل. فهكذا ايضا المصادر التي هي ملازمه، معاذ الله، معاذ الله، فهذه ملازمه ليش؟ للمصدرية، فتكون منصوبة، لا تصلح أن تكون إيش؟ لا تصلح أن تكون نائب فاعل. إذن هذا إن فهمته فلا بأس، يعني هذا فبها ونعمة، وإن لم تفهمه فيكفي أن تعرف أن الظرف والمصدر، يعني يكفي أن تعرف أنهم يشترطون أن يكونا مختصين وأن يكونا متصرفين. المختص يحصل بإيش؟ بالوصف والإضافة، ويحصل في المصدر بالتحديد، نعم، والعلمية كذلك فيما يتعلق بالظرف. والتصرف يعني يأتي منه إيش؟ يأتي ظرفا ويأتي غير ظرف، يأتي مصدر ويأتي غير مصدر. أما الأشياء الملازمة للظرفية والأشياء الملازمة للمصدرية فهذه لا تصلح أن تكون إيش؟ نائب فاعل. طيب مثال: ضرب ضرب، ضرب ضرب، هل يصلح أن يكون نائب فاعل؟ ليش؟ يعني هذا هو إيش هذا الآن؟ هل ممكن أن يكون هذا يعني مصدر صح ولا لا؟ ضرب ضرب، مصدر ولا ظرف هذا؟ ضرب ضرب مصدر ولا ظرف؟ على أساس أنه مصدر. طيب هل يصلح أن يكون نائب فاعل؟ لماذا؟ لأنه غير مختص، لأنه غير مختص. طيب اجعله مختصا. ضرب ضربتان، ضرب ضربتان، هنا خصصته بالعدد. أو ضرب ضرب الأمير، ضرب ضرب الأمير، فهنا ماذا خصصته؟ أو ضرب ضرب، ضرب ضرب ضرب، ضرب ضرب الأمير. طيب ضرب ضرب ضرب شديد، هنا خصصته بالوصف، ضرب ضرب شديد، فيصلح أن يكون إيش؟ نائب فاعل. طيب قال رحمه الله تعالى: ولا ينوب غير، ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا. هذه قاعدة، ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا. إذن قوله ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده، هذه القاعدة التي أخذناها في أثناء الكلام عندما قلنا من الذي ينوب عن، من الذي ينوب عن الفاعل؟ ها؟ المفعول به. هل ينوب غير المفعول به مع وجوده؟ الجواب، جواب لا. ثم قال غالبا، ليش قال غالبا؟ إشارة إلى أن الكوفيين جوزوا أن يكون غير المفعول به نائب فاعل مع وجود المفعول به. إذن الكوفيون يجوزون أن يكون غير المفعول به نائب فاعل مع وجود إيش؟ المفعول به. أما المؤلف والذي عليه الجمهور والذي عليه البصريون ماذا؟ أنه مع وجود من الذي ينوب عن الفاعل؟ المفعول به مع وجوده. هل ينوب غير المفعول به مع وجود المفعول به؟ الجواب عندهم ماذا؟ لا. عند الكوفيين ها نعم ينوب غير المفعول به ولو وجد المفعول به. مثل ايش؟ مثلا ضرب اليوم زيد، هذا عند البصريين من الذي يصلح ان يكون نائب فاعل؟ زيد، لانه وجد الان المفعول ايش؟ مفعول به. والاصل ايش؟ ضرب عمرو اليوم زيدا، حذفنا الفاعل لغرض من الاغراض، اقمنا ايش؟ المفعول به موجود. فإذا كان المفعول به موجود هو الذي يكون نائب ايش؟ يكون نائب فاعل. وعندنا ظرف، ظرف زمان، ضرب اليوم زيد، هل يصلح أن تقول ضرب اليوم زيدا؟ الجواب ايش؟ الجواب لا، ما يصلح. لماذا؟ أن المفعول به موجود، مفعول به موجود. هذا عند المؤلف وعند البصريين. أما عند الكوفيين ايش؟ يصلح أن تقول ضرب اليوم ايش؟ زيدا. اين نائب الفاعل؟ اليوم ظرف زمان، وهو ايش الان ظرف زمان؟ هذا فيه الشروط متوفره مش متوفره؟ متوفره، مختص ومتصرف. مختص بايش؟ باليوم الحضور، هو اليوم معين يدل على معين، هو اليوم يدل على معين، فهذا الاختصاص. فاذا عند الكوفيين يصح، يعني يصلح عند الكوفيين يصلح. أما عند البصريين وعند المؤلف رحمه الله تعالى فلا يصلح، فلا يصلح مع وجود إيش؟ مع وجود المفعول به. قال ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا. وإذا كان الفعل متعديا لاثنين جعل أحدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني، نحو أعطي زيد درهما. هذه مسألة ثانية، قاعدة ثانية. الآن شوف عشان نرتب الآن الأمور، لخص الكلام. إذا كان من الذي ينوب عن الفاعل؟ ها المفعول به. طيب إذا كان مش موجود المفعول به، الظرف، الجار المجرور، المصدر. طيب إذا كان معنا أكثر من مفعول به، من الذي ينوب؟ هنا السؤال. إذا كان معنا أكثر من مفعول به، من الذي ينوب؟ لا، عرفنا إذا كان موجود المفعول به هو الذي ينوب مناب الفاعل. طيب إذا كان غير موجود، الظرف، الجار المجرور، المصدر. طيب إذا كان معنا الآن وجد مفعولان به، أكثر من مفعول، أكثر من مفعول به، من الذي ينوب؟ قال جعل أحدهما نائبا عن الفاعل. قال إذا كان الفعل متعديا لاثنين جعل أحدهما نائبا عن الفاعل. يعني إيش جعل؟ يقول لك جعل أحدهما نائبا عن الفاعل، يعني أنت مخير ولا أنت ملزم بشيء؟ قال وإذا كان الفعل متعديا لاثنين جعل أحدهما، أحدهما أنت مخير أول ولا الثاني؟ جعل أحدهما نائبا عن الفاعل فأنت مخير. جعل أحدهما، ما قال جعل الأول منهما، وإنما قال جعل أحدهما، فأنت مخير أن تجعل الأول نائبا عن الفاعل أو تجعل الثاني نائبا عن الفاعل. ثم مثل، نحن أعطي زيد درهما. الأصل إيش؟ أعطى عمرو زيدا درهما، فعمرو مفاعل وزيدا مفعولا به أول، ودرهما مفعولا به ثاني. حذفنا الفاعل لغرض إيش الآن معنا إيش؟ أكثر من، أكثر من مفعول به، صح ولا مش صح؟ صح. إيش نفعل الآن على كلام المؤلف؟ قعد لنا، قال تجعل أحدهما نائب فاعل، فقال أعطي زيد درهما، جعل الأول، وهذا منه على أنه الأولى، وهذا منه لما قدم الآن المفعول به الأول وجعله نائب فاعل، هذا عند المؤلف يعني الأولى. لكن يجوز أن تقول أعطي زيدا إيش؟ درهم. أعطي زيدا درهم، يجوز، لكن الأولى أن تجعل الأول وتنصب الثاني. لكن يجوز أن تنصب الأول وترفع الثاني على أنه إيش؟ نائب فاعل. طيب هذا الآن سجل فائدة، هذا إذا كان ليس أصلهما مبتدأ وخبر، منهما ابني الجيران المفعولين، إذا كان أصلهما ليس مبتدأ وخبر. أما إذا كان أصلهما مبتدأ وخبر فيتعين الأول نائب فاعل. أما إذا كان أصلهما مبتدأ وخبر، وهذا في باب إيش؟ في باب إيش؟ ظن وأخواتها، ظن وأخواتها هي تدخل على الذي أصلهما، تدخل على ما أصلهما مبتدأ وإيش؟ وخبر. ظن طيب وأخواتها تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر. إذن إذا لم يكن المفعولين، إذا لم يكن المفعولان أصلهما مبتدأ وخبر، إيش القاعدة؟ أنت مخير أما أن ترفع الأول وتنصب الثاني، أو تنصب الأول وترفع الثاني، والأولى أن ترفع الأول. كسى عمرو زيدا ثوبا، ها حذف الفاعل الآن بسرعه حتى نخلص. ها كسي زيد ثوبا، ولك كسي زيدا ثوب. لماذا؟ لأن هذه الأفعال تدخل على ما ليس أصلهما إيش؟ مبتدأ وخبر. طيب إذا كان أصلهما مبتدأ وخبر، ظن عمرو زيدا قائما، ظن عمرو زيدا قائما، حذف عمرو. ظن زيد قائما، ظن زيد قائما، فزيد هنا نائب فاعل. هل لك أن تقول ظن زيدا قائم؟ جواب لا. ليش؟ لأن هذا أصلهما مبتدأ وخبر. هذه القاعدة. متى يكون لك الخيار؟ إذا كان ليس أصلهما مبتدأ وخبر، وأما إذا كان أصلهما مبتدأ وخبر في باب ظن وأخواتها، فيتعين أن يكون نائب فاعل منه الأول الثاني الأول. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.